الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. متى فعل ذلك من محظورات الإحرام؟ الجماع. فمن أتى امرأته وهو محرم قبل التحلل الأول، في تحللين، التحلل الأول برمي الجمرة والذبح أو أحدهما، والتحلل الثاني بطواف الإفاضة وهو الركن. فمن أتى أهله قبل التحلل الأول عند الحنابلة أو عند الثلاثة، الشافعية والحنابلة المالكية، يفسد حجه فاسد ولو بعد الوقوف بعرفة. إن فعل ذلك فسد حجه، وعليه أن يتحلل بعمرة ويأتي بحج من عام قادم وجوبا على الفور. وإن كان بعد التحلل الثاني فحجه صحيح وعليه نصف فدية، قالوا عليه أن يذبح بدنه، وسنعرف هذا التفصيل. لكن الشاهد أن الرواية المذهب يفسد الحج لو أتى أهله بعد المزدلفة قبل أن يرمي الجمرة. أما لو رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، له أن يلبس وله أن يتطيب ويحلق شعر، لكن لا يأتي النساء إلا بعد الطواف. والحنفية يقولون لا، بعد الوقوف بعرفة يعني لو أتى أهله فلا شيء عليه. والحجة عندهم أن الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر وهو الحج كله، فما أتى بعده لا يفسده، والجمهور يخالفونهم في ذلك. وليست هناك فتوى صريحة أنه بعد التحلل الأول قبل التحلل الأول يفسد الحج، ليس هناك نص صريح، لكن يؤخذ منه أن الإحرام باق على الرجل لم ينتهي من إحرامه، فإذا أتى بما يفسده فسد. ذكرنا هذا فيما سبق من الكلام على هذه المسألة. اقرأ من حيث وقف القارئ. وين ودفنا؟ عليه أن يأتي بحج من عام قادم هو وامرأته، فيحرمان من المكان الذي أنشأ منه الحج، أنشأ منه الحج. فإن كان من مصر فيحرمون من مصر، يعني معنى يحرمون يعني يسافرون، لأن الإحرام لا يكون إلا من الميقات. السنة الإحرام لا يكون من الميقات، لكن ينشئون السفر من حيث وجب عليهم، من حيث وجب عليهم. فإذا كانوا من بعد الميقات كالمدينة وما حولها، فينشئون الحج من مكانهم فيسافرون حتى إذا وصلوا الميقات يحرمون، ثم يمضيان حتى إذا بلغ الموضع الذي اجتمع فيه على الاضطجاع، المكان الذي أتى فيه امرأته، يفترقان. من السنة ألا يجتمعان يفترقان، بمعنى لو كانوا في محمل واحد ينزل أحدهما يكون في محمل آخر، إلا إذا كان هو وحده إياه في آخر. أما إذا كانوا في ركب فليفترقا، فإذا كان في خيمة لا يكون في خيمة واحدة، وإذا كان في مركوب من السنة أن يفترقا عن المركوب، ليس بواجب، لكن هذا الأفضل لحكم. أولا أن يتذكر الموضع الذي كان فيه، لأنها كانت معصية، وقد يسوقه الشيطان إلى الفعل ثاني. الأمر الثاني أن ذاك الموضع عصي الله فيه، المكان الذي يعصي الله فيه ابن آدم من السنة أن يفارقه. من عصى الله في موضع من يعني من تمام التوبة أن يغادر المكان الذي اقترف فيه الذنوب إن تيسر له ذلك. لما كان اجتمع على معصية وهو أنه لا يجوز في النسخ الرفث، ورفث في ذلك، ومن السنة أن ينفصل فكل يأخذ طريقة لكن لا يبعد عنها لأنها زوجته لا بد من سلبتها. نعم يا قال من الموضع الذي أنشأ منه، لأنه إذا فسد الحج وجب عليه قضاؤه، ولا يكون القضاء إلا أن يأتي بمثل ما فسد، والذي فسد أنشأ سفرا من مكان بعيد فلا بد أن يأتي من المكان البعيد، وإن أنشأ سفر من مكان قريب لا بد أن يأتي بالمكان القريب، بخلاف ما لو أنشأ الإنسان حجا من عنده لا يلزمه إلا أن الميقات، لكن هذا لما كان بدل واجب لا بد أن يأتي بمثل الواجب وينشئ السفر من حيث أنشأه لما كان الحج صحيحا. واضح هذا؟ نعم. المرأة وافقت زوجها على ذلك فنفقة حجها من مالها، كما لو أتاها وهي صائمة فطاوعته فعليهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إن طاوعت هي فنفقتها فكفارتها عليها، وأما إن ألزمها وأرغمها فنفقة الحج على الزوج والكفارة على الزوج. نعم. هذا في الحج، هذا في الحج. أما في العمرة من أتى امرأته قبل السعي فسدت عمرته ولا بد من عمرة من حيث أنشأ، ولو كانت العمرة تطوع ولو كان الحج تطوع. الحج فيه فريضة وفيه تطوع، لكن إذا أنشأ الحج ودخل فيه لزمه أصبح واجب. وقلنا أن هناك فيه في الشرع مسائل إذا دخل فيها الإنسان لا يجوز الخروج منها، لا يصح أن يخرج منها، لا بد من إتمامها. كمن حفر قبرا لمسلم لا يقول بعد منتصف الحفر أنا ما أحب أحضر، لا بد كمل الحفر إلا إذا تطوع غيره يحضره، فإذا خرج كذلك في جهاد لا يجوز له أن يرجع، لا بد أن يذهب يشارك في الحج في الجهاد ثم يستأذن الإمام في الرجوع. وكذلك من أنشأ حجا ودخل فيه لا يجوز له الرجوع، ما يمكن غير رأيه، لا بد أن يمضي ولو فسد، لا بد من المضي في فاسده. فإذا أفسده وكان تطوعا أصبح القضاء واجب. لو أفسد التطوع بالجماع فوجب عليه القضاء، والقضاء كان واجبا. فالعمرة إن أتى أهله قبل السعي فسدت عمرته ويذبح شاة عليه عمرة، لا بد أن يأتي بها، ما يأتي بها من التنعيم، يأتي بها من حيث أنشأها من حيث أتى بها. وإن أتى امرأته قبل الحلق، قبل أن يحلق، فالحلق ليس بركن في العمرة ولا في الحج، لكنه من شعائر الحج ومن شعائر العمرة، فهذا عليه نسك، عليه هدي فقط. وعمرته صحيحة وحجه صحيح. اقرأ يا أخي. وإن كانت إلى أن يحل، يعني إلى أن يرمي الجمرة. بارك الله فيك، شكرا لك، بارك الله خير. لا أن يحل إلى أن يرمي الجمرة ثم يجتمعان بعد ذلك. نعم. ولذا الشيطان أقرب ما يكون للإنسان في مثل الطاعات يفسدها عليه. إذا يستحب لمن أنشأ إحراما مع أهله من مكان بعيد، ما تتزيى، ليس المطلوب أن تفتحي، ولا يجوز له أن يمس طيبا ولا يتمس طيب، يبعد عن الرفث ولا يتكلم في غزل ولا غيره حتى ينتهي. وإلا كثير ممن يستفتون عن هذه المسائل، السعي قد يحتك مع زوجته فتثير شهوته فينزل، وفي المطاف يأتي يده بيدها ويتلذذ بها فينزل، وقد يأتيه الشيطان في طريقه في فندق أو غيره فيأتيها فيفسد نسكه. وكثير مما يحصل هذا يأتي غسل النوازل لا تنتهي طالما بقي مسلمون وبقي حج، تمر بالناس والشيطان يزين، والشيطان فيما بعد مع وجود المغريات والمنهيات والمفاسد. فالإنسان يحرص في هذه أنه في أثناء حجه وعمرته يلتزم ما التزمه الشرع، لأن القضاء خطير، وليس كل الناس يستطيع أن يمشي حج مرة أخرى من بلد أو كذا فيقع في ورطة ويتطلب الحيل في الخلاص من ذلك. فيقول هنا أنه يتفرقان من الموضع الذي كان في إقرأ مثل إبراهيم. إن كان أتى أهله بعد رمي الجمرة حجه صحيح، لكن عليه نسك، عليه جزية. اقرأ شرح. أهله قبل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل لأحد ثلاث أشياء: إما رمي الجمرة أو الذبح أو الحل. إذا حصل واحد من هذه فقد تحلل. فإن لم يأتي بهذه المسائل وأتى أهله لكن بعد الإفاضة من مزدلفة حجه صحيح، لأن التحلل هو أن يأتي بشيء يتحلل منه النسك. هل التحلل أمر مقصود بعينه كالحلق والذبح والرمي، أو أنه يتحلل ولو بالجماع أو بأي شيء آخر، بمس طيب مثلا، لو مس طيبا أو صاد صيدا فعل أي محظور من هذه المحظورات؟ فمن جعل الحلق نسك، من جعل الحلق نسك من نسك الحج، يقول التحلل لا يكون إلا بالحلق. ها؟ ما يكون شيء آخر. بل بإخبار إذا غاب قرص الشمس في المغرب وأقبل الظلام من جهة المشرق فقد حل للصائم أن يفطر لو ما أفطر إلا بأن يغشى أهله جاء مع أهله. أفطر ولا ما أفطر؟ عليه إثم ولا ما عليه؟ ما عليه. فيقول كذلك هنا أنه من أتى أهله بعد الإفاضة من مزدلفة وقبل الرمي فحجه صحيح، لكن لما كان باق في إحرامه عليه فدية والحج صحيح. فمعناه قبل التحلل الأول، أي قبل زمن التحلل الأول، ليس معناه بعد الرمي، إنما هو يراعي زمن التحلل الأول. عرفنا هذه المسألة؟ اقرأ. قاسها على التسليم الأولى من الصلاة. أراد يقول المصلي لو قال السلام عليكم الأولى ثم خرج منه ناقض للوضوء صحت صلاته ولا ما صحت؟ صحت صلاته. فكذلك يقولون لو أتى أهله بعد التحلل الأول فحجه صحيح. نعم. لا بس يقرأ الآن ويمضي إلى التنعية. يحرم ليطوف ايه؟ ليطوف وهو مسلم. الذي اتى اهله بعد الافاضة من مزدلفة او بعد رمي الجمرة حجه صحيح، لكن احرامه فسد. ايش معنى احرامه فسد؟ الحج لا ينتهي إلا بالطواف والسعي، بطواف الإفاضة والسعي، لأن ركنان الباقيان. قد يكون سعى من أول، قد يكون قدم سعيه لكن بقي طواف الإفاضة، يسموه طواف الزيارة، هذا لا يكون إلا بعد النزول من عرفة، بعد النزول من مزدلفة، هذا ركن باقي. معناه الإحرام لا زال قائما معه، فإذا جامع أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني فسد الإحرام. الحج صحيح لن يفسد الحج، إنما الذي فسد ما هو الإحرام. فإذا أراد أن يأتي ليطوف طواف الإفاضة ليس معه إحرام صحيح، فلا بد أن يأتي بإحرام صحيح، يذهب إلى الحل، يخرج إلى خارج مكة من أدنى الحل فيأتي العمرة ليكون إحرامه صحيح، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. عرفنا الإثم من الطلب من الحاج الذي أفسد إحرامه أن يذهب خارج الحل، خارج الحرم. عرفنا الحكمة منها، الحكمة منها أنه كان في إحرام ففسد، فلا بد أن يطوف في إحرام صحيح. الإحرام عند العوام معناته الثوبين الأبيضين، لا ليس ذلك الإحرام، الدخول في النسك. إيش معنى الإحرام؟ الدخول في نسك، يعني تأتي في هيئة يحرم عليه أن يمس طيبا وأن يحلق شعرا وأن يفيض طيلا، هذا هو المحرم. هذا لما جامع أهله قبل التحلل الأول فسد إحرامه، فمعناه ليس محرما الآن، فلا بد أن يذهب يأتي، لا بد أن يكون إحراما صحيحا. الإحرام الصحيح لا بد أن يأتي بإحراته من الحل، ويخرج من أدنى الحل من التنعيم أو غيره من أي مكان، ثم يأتي بطواف وسعي إن بقي عليه سعي حتى يكون إحرامه صحيح. هذا الإحرام الذي يأتي به منهم من زعم أنه يأتي بعمرة، ومنهم من قال ليس القصد منه عمرة، إنما القصد أن يأتي بإحرام صحيح ليكون طواف الإفاضة طوافا صحيح. وبعضهم قال لا، إنما يأتي بعمرة فيطوف ويسعى فيكون هذا طواف العمرة هو طواف السعي. اسمع الآن الشرح ما يقول. نعم. بين مكة وسرف. نعم اي والحرم، لأن الذي يحج لا بد أن يجمع بين حل وحرم. اللي يأتي من خارج مكة أنشأ حجا من الحل، وأهل مكة يحرمون ثم يخرجون إلى عرفات ثم يعودون فيطوفون بالبيت، يعني إذا كان من مكة ما يطوف، المكة ما يطوف طواف قدوم ولا يطوف طواف سنة ولا شيء آخر، ليس عليه طواف للحج. إن أراد يذهب إلى منى فيصلي الصلوات الخمس ويذهب إلى عرفات، أو يذهب إلى عرفات، إذا ذهب إلى عرفات عاد من عرفات، عرفات خارج الحرم، فيعود إلى مكة فجمع بين الحل والحرم، جمع بين الحل والحرم، عرفنا هذا؟ ولهذا أخذ من أخذ ممن رأى الحمرة على أهل مكة أنهم يقول لهم اجمعوا بين حل وحرم، فإذا أردتم العمرة اخرجوا خارج مكة فانشئوا عمرة منها ثم عودوا. هذا من رأى ذلك. وقلنا أن الصواب أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، فإن أرادوا عمرة يعني ليست واجبة عليهم، لأنهم يطوفون بالبيت. العمرة الزيارة هي لمن يأتي من خارج مكة، وهؤلاء السكان أو المقيمين إذا أرادوا أن يأتوا عمرة فإذا كانت لهم هناك مطالب خارج مكة، والحرم واسع والحل ما وراء الحرم، ما بعد التنعيم حل، وعرفات حل، وما بعد الجعران حل، وما بعد الحديبية حل، والحل كثير، منهم من يذهب إلى الطائف لغرض، ومنهم من يذهب إلى جدة لغرض، ومنهم من يذهب إلى الجموف، ومنهم من يسافر إلى أبعد من ذلك. هذا إذا وفق هداه الله يأتي بعمرة أجرها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهي كذلك مجلبة للرزق، يفتح الله فيها على الإنسان خير كثير. الإنسان كلما خرج من مكة يأتي بعمرة إن استطاع، فأجره عظيم، ليس بواجب لكن أجره عظيم. أما أن يأتي ويقول عندي فلانة مريضة وفلان ميت وفلان أهدي لها عمرة يذهب إلى التعيين ثم يأتي، هذا لا يعرف عن السلف. هذه ليست عمرة لا يعرف الصحابة رضي الله عنه، لأن يفعلها أحد من الصحابة. أنت مكة طوف، فإذا أردت أن تهدي العمرة لأحد فإن كانت واجبة فمن حيث وجبت عليه، إن كان من أهل المغرب فأنشئ سفر من المغرب، إن كان من أهل المدينة فأنشئ سفر من المدينة، إن كان من مكان حيث توفاه الله من المكان الذي توفاه الله أو أقعده الله. أما الذين هنا يقولون إلى التنعيم فما يعودون، هذا لا يعرف، ولذلك يفصلها الشيطان عليهم. نخرج إلى جدة يوميا كذا مرة أو في الشهر كذا مرة، ما يخرج، وإذا جاء وقت قال خرج إلى التنعيم فأتي بعمرة، ليس كذلك، هذا ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. كف البيت مرتين ثلاث أربع أشواط أفضل من ذهابك إلى هناك. نعم يا أخي. إذن عرفنا الحكمة أن من أفسد إحرامه قبل التحلل الأول يذهب إلى الحل فيأتي فيحرم، هل يأتي بعمرة أو يدخل أو يطوف في البيت وهو في إحرام صحيح على خلافه. لكن عرفنا الحكمة من طلب أهل العلم منه أن يذهب إلى الحل. نعم. وظاهره أنه لا يلزم خير الصواب إذا سام فسعى، وإن لم يكن سعى طاف الزيارة وسعى وتحلل، لأن الإحرام إنما وجب احتمل أنهم قالوا يأتي بعمرة أرادوا هذا أن يأتي بإحرام صحيح، يحتمل كلامهم أن يأتي بعمرة مستقلة فيطوف ويسعى، يعني يقول كلامهم محتمل أن يأتي بعمرة، يأتي بعمرة كما هي معروفة، أو أنه يأتي بإحرام صحيح وسموه عمرة لا بد أن يطوف في إحرام صحيح، فيقول هذا يحتمل أن يكون كذا، يحتمل أن يسمى كذا. نعم. هذا الذي أفسد إحرامه ما أفسد نسكه، نسكه صحيح، حجه صحيح إنما أفسد إحرامه، إيش يلزمه؟ بدنة أو شات؟ قال في روايتين، منهم من قال من ذهب إلى أنه يلزمه بدنة، منهم من قال يلزمه شات. اسمع ما يقرأ إقرأ. وهل يلزمه بدنة أو شات على روايتين؟ ما بقي من واضح تقرؤونه يا اخوان. الصواب الله اعلم ان يلزمه شاف لا تلزمه بدنه، يلزمه شاف. الصواب الله اعلم الراجح انه يلزمه شاف في هذه الحاله. اقرأ فصل التاسع. اقرأ. قلنا الجماع يفسد النصر، وطء المرأة وطء الرجل زوجته في الحج يفسد نسكه، فإن باشرها ولم وأنزل ولم يجامع هل يفسد الحج أو ما يفسد الحج؟ قال فيه روايتين، والصواب أنه لا يفسد. صحيح أنه لا يفسد. نسمع القراءة، لا نسمع ما يقول الشارع. وهو محرم فكان حراما، وهو محرم ماشي صحيح. طيب التاسع، التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فإن المضاجع أستاذها للنسكة. الآن يقول أنه لو باشر فأنزل هل حكمه حكم الجماع أو دون ذلك؟ فيقول المذهب أنه لا يفسد وإنما عليه نسك، عليه دم. اقرأ. فإن فعل فأنزل فعليه بدن. وإن فعل فأنزل فعليه بدن. فقده الجماعة وقاله الأصحاب لأنها مباشرة أفضل بها الإنسان وأوجبتها كالجماع وعنه الكلى ذكر بالقر في نفسه وأصبح السلامان كما عندكم وفي الكلاتين نظر. القبلة للصائم، القبلة للصائم التعرض لزوجته ما فيه شيء، النبي مقبل اللهم صل عليه وسلم تسليما، لكن من علم أنه لا يملك إربه أو أربه أو كان حديث عهد بزواجه مثل هذا استحسن أو يقال يجب عليه أن يبتعد عن زوجته وهو صائم، لأنه مظنة الإفساد والكفارة عظيمة، إنسان لا يتعمد في هذه. هل الإحرام مثل الصوم أو يختلف عنه؟ لم يرد نهي أنه ما تقبل زوجتك، ما ورد هذا نهي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مس الطيب لأنه مظنة إثارة الشهوة، ونهى عن الرفث، ونهى عن الفسوق، دل أن كل ما كان مدعاة للوطي يجتنب الإنسان. ولو قبل لو زوجته لا يقال تقبله أنت محرم، كان التقبيل عالي، لكن أن علم أنه إن فعل ذلك أثارت فيه الشهوة فأنزل أو كان مدعاة الوطي لا يجوز، لأن ما كان سببا إلى حرام فالسبب يكون حرام كذلك، ما كان السبب إلى حرام فذلك السبب لا بد أن يكون حرام، فلا بد من الابتعاد عن هذا، وإلا مجرد القبلة ومجرد كذا لا ليس منهيا عنه. لكن إذا كانت مدعاة إلى شيء هذا للإزالة أو غيره فإنه يجب عليه أن يبتعد. ولهذا قال هل يفسد النسك ولا ما يفسد؟ عليه بدنه، إن أنزل فعليه بدنه. وهذه مسائل تحصل كثير سيما الذين يأتون بالبواخر من أقاصي الأرض، ويكون احتكاك بالطواف وبالسعي، ويحصل كثير أن الشيطان يزين لهم في تلك الحالة، وهذا يحصل. هنا هل يفسد النسك؟ قال على روايتين، لكن يجب عليه بدنه، يجب عليه أن ينحر بعيرا أنثى أو ذكر. ثم قال فإن فعل وجسد نسكه نقرأ. والله أعلم أنه لم يرد دليل على هذا مع كثرة الصحابة رضي الله عنهم، قد يقال أنه لم يرد فيه فتوى، قد يقال لم يرد فيه فتوى، ويقال كذلك لم يرد فيه هناك حكم، إنما ورد النص بالجماع، ورد النص على الجماع أن هذا يفسد النسك وعليه قضاء من عام خالد، لكن مجرد الإنزال لم يرد فيه دليله، ولا يصح قياسه على الجماع، لا يصح ان يقاس هذا على هذا. نعم. هذا قبل الوقوف ولا في جولة الحدث؟ اذا كله قبل الوقوف. هذا قياس يعني اراد ان يقاسه، يعني من اتى من المحرمات من غير ما أحل الله له فأنزل، هل يقام عليه الحد؟ قال ما يقام عليه الحد، إنما عليه التعذير للإمام أن يؤدبه، ليس عليه حد. يقول لما لم يكن عليه حد كذلك لا يفسد النسك، والشارع هنا قال هذا القياس فيه نظر يعني لا يستقي. نعم. الصوم يفسده الإنزال، أراد يقول بالمباشرة غير المباشرة إلا بالاحتلام، الاحتلام لا يفسد الصوم، لكن التعمد كالاستمناء أو مباشرة الزوجة يقول أن هذا الإنزال يفسد الصوم، أما الحج لا يفسده إلا الجماع. نعم. عريت عن إنزال. نعم. فلم يفسد به. وقالوا كلام الحلوان أننا نتمنى لنا به الآخر، وما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل وهو فلذا روى أصحاب المسانيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه استفتي عن رجل قبل زوجته فقال قصد حجك؟ قال لا بد أن نحمله على أن هذا الذي قبل أنزل، لا بد نحمل على ذلك، مجرد التقليل لا يصدر حج. لما قال صد حجك نحمل على أن المستفتي إنما خرج منه مني. نعم. أنزل عليه بدنة لكن حجه صحيح. نعم. فصل. المرأة الإحرام هذه مثلا يعني لها علاقة بمحظورات الإحرام لكن ليس بين المحظورات. أراد أن يقول المرأة لما كان الرجل منهيا أن يلبس المخيط وأن يغطي رأسه، والمرأة أين موضع إحرامها؟ قال موضع إحرامها وجهها وكفيها. فمعنى قول المرأة إحرامها في وجهها هذه مسألة أخطأ، يعني رحمها خطأ كثير من الناس. إحرامها في وجهها ليس معناه أنها يلزمها كشفه كما يلزم الرجل كشف رأسه، ليس كذلك. إنما قال إحرامها في وجهها أنها لا يلزمها تلزمها أن تجتنب اللباس الذي هو على قدر العضو، كما يلزم المحرم اللباس المخيط الذي على قدر العضو. الذكر لا يجوز له أن يلبس قميصا ولا ثوبا مخيطا ولا عباءة يدخل فيها يديه وضع على كتفيه، ولا يلبس سراويل ولا يلبس ذراعا، وكل شيء ما كان محيطا، ولا يلبس كذلك جبانا ولا يلبس جواري، كل شيء ما كان على قدر العضو محيطا به مخيط ولا يجوز لبسه. والمرأة كذلك شأنها شأن الرجل، فمعناه يلزمها أن تجتنب اللباس كما يجب أن يجتنب الرجل. فإذا قال إحرامها في وجهها ليس معناه أن تكشفها كما يكشف الرجل رأسه. أفضل الفقهاء رحمهم الله أنها أن المرأة لا بد لها من ستر أعضاء جسمها كله، لكن لا تنتقل، لا تلبس قفازين. القفاز ما طبعه المرأة في يديها لتقي بها خشونة العمل، هي دام سبب الغزل ونطف الصوف وبري النبل وما إلى ذلك، هذه خشنة بها مؤلمة، فتلبس القفازين. والفقهاء يقول القفازان عبارة عن ما يضعه البزاة الذين يراعون صيد الطيور في هذه الشواهق الجوارح ذات المخالب، لا بد يلبس حاجة حتى يحمي يديه من مخالب الطير، يسموه القفاز. يلبسوه الأوروبيين في البرد البلاد الصاقعة اللي برد شديد يلبسون القفازين. فالمرأة منهية أن تلبس القفازين، ليس معناها أن يديها كوجهها يجب كشفها، لا، لأن تضع يديها داخل كميها، تضع كم طويل تدخل لديها فيها، تدخل لديها في جيوبها، ولا أن تغطيها في خرقة، ولا أن تغطيها في عباءة، لكن لا تضع لها ثوبا مفصلا على قدر العضو، هذا منهي عنه. كما أنها لا يجوز لها أن تنتقي ولا تتبسم. النقاب ما تضعه تحت محاجر العينين، واللسان ما تضعه فوق الفم، ولا أو يكون كذلك ما على الأنف، فهذه منهية للمرأة أن تضع ذلك، لكن ليس مطلوبا منها أن تكشف وجهها. ما قال من يكشف وجهها، وما قال لا تغطي وجهها، صلى الله عليه وسلم لم يقل في حديث لا تغطي المرأة وجهها، إنما قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فلها أن تستر وجهها. لكن فهم بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لما نهاها عن النقاب نهاها عن تغطية الوجه، فتحايلوا فجعلوا هناك قفصا منحني من الخشب على الوجه، حتى إذا وضعت الستر عليه على الوجه السترة ما لمست الوجه، خشية أن يلمس السترة الوجه، وظنوا أن الوجه لا بد من كشفه ككشف الرأس. هذا لا، هذا ما ورد به سنة ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. يكشفون وجوههم، فإذا رأوا أجانب سدلوا وجوههم، لا بد من ستر الوجه تغطيته، لا بد من تغطية الوجه. لكن اللباس الذي على قدر العضو منهي عنه، فما تضع نقاب لأن النقاب على قدر عضو الوجه، ولا تضع لثام لأن اللثام على قدر عضو الوجه، لكن السترة تستر وجهها ولو لامت ذلك البشر. ليس هناك حديث لا صحيح ولا ضعيف من بعيد أو قريب ما يمنع المرأة من ستر وجهها. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.